لطعام كل مسكين نصف صاع من الطعام لكل مسكين، بمعنى أنه كيلو نص تقريبا، كيلو نص، فعشرة مساكين يعني 15 كيلو. أو الكسوة، الكسوة المعتادة يعني حسب كل أهل بلد الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع أو يجد شيء من هذه فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة، هذه كفارة اليمين. لكنه يسأل عن الإطعام، الإطعام نصف صاع لكل مسكين، بمعناهم عشرة، فيكون خمسة أصع من قوت البلد وطعام البلد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم استخدام حبوب منع الحمل في بداية الزواج لعدة أشهر وذلك لغرض تأجيل الإنجاب، جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه يعني ينبغي الغاية من الزواج، ولا شك أنه هو الإنجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم يوم القيامة، فينبغي ملاحظة هذا. لكن على كل حال ما دام أن يعني إذا حصل بالتراضي بين الزوجين ولا بد من التراضي بينهما، فأرجو لا حرج إن شاء الله، وإن كان الأفضل عدم المنع وأن يتفاءل بالخير وأن يحسن الظن بالله عز وجل، لا شك طبعا، وأن يعني لكن على كل إن فعل أرجو لا حرج ما دام أنها لا تضر المرأة ضررا مدنيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل أيضا في سؤال آخر عن حكم استعمال أوراق الجرائد كفرش لموائد الطعام، هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ والله لا ينبغي، لأن غالبا الأوراق الصحف لا تخلو من كلام محترم، وقد يكون فيه آيات، وقد يكون فيه أيضا أسماء الله عز وجل والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا، وإنما يعني تحرق أو تتلف أو تحفظ مكان محترم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يسأل عن حكم عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. لا مانع حتى رجي إسلامه أو لم يرجع، فإن هذا من الأعمال الطيبة، بل يعني قد يكون في تأليف له وإن لم يرجع، وأن زار عمه أبا طالب كما معلوم، وأيضا زار الغلام اليهودي لما مرض ودعاه الإسلام، لكنه لا مانع من زيارة غير المسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم قول القصص للتسلية، علما أننا نكون قد قرأناها في مجلة أو سمعناها في شريط. تقول إحدى الصديقات ترفض الاستماع وتقول: وإن لم نكن نعرف أصحاب القصة فإنني أخشى أن يصيبنا ما أصاب أصحابها، هل قولها صحيح؟ ما توجيهه؟ لا مانع من القصة هذه، سواء كانت خيالية أو ما دام أنها ليس في غيبة ولا نميمة وإنما للعبرة، فهذا يعني الأمر في هذا واسع، و أرجو لا حرج إن شاء الله في مثل هذا، لأنه نفع فيه ظاهر والعبرة فيها ظاهرة، وليس فيه أشخاص محددين معروفين يعني بمعنى يخشى غيبة أو نميمة أو كلام غير، أما مجرد يعني التصوير الخيالي هذا لا مانع منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية أعطيها من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.